اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخائم صدورنا. اللهم اجعلنا من أوجه من توجه إليك ومن أقرب من تقرب إليك ومن أفضل من سألك ورغب إليك. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك ومن الرجاء إلا فيك. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا أو نكون بك مغرورين. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، لا يخفى عليك شيء من أمرنا، نحن البؤساء الفقراء المستغيثون المستجيرون والوجلون المشفقون المقرون المعترفون بذنوبهم. نسألك اللهم مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وندعوك دعاء الخائف الضرير دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وذل جسده ورغم أنفه. اللهم لا تجعلنا بدعائك أشقيا وكن بنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين يا رب العالمين. اللهم هؤلاء عبادك وقفوا ببابك يرجون رحمتك ويخشون عذابك. اللهم أكرمهم بالرضا والرضوان. اللهم فرج همومهم ونفس كروبهم واقض حوائجهم وكن لهم ولا تكن عليهم وأعنهم ولا تعن عليهم وامكر لهم ولا تمكر بهم وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم يا حي يا قيوم يا ولي المؤمنين ويا ناصر المستضعفين انصر إخواننا المسلمين المضطهدين في كل مكان اللهم اجعل لهم فرجا قريبا ونصرا عزيزا اللهم سدت الأبواب إلا بابك وانقطع الرجاء إلا فيك أنت الله ولينا وولي المؤمنين اللهم يا حي يا قيوم فك الحصار عن المحاصرين وأطلق سراح المسؤول وأطلق سراح المسجونين اللهم أطلق سراح المسجونين واحفظ أعراض المسلمين اللهم وفقنا لكل ما تحب وترضى اللهم أصلح أحوال المسلمين في سوريا وفي العراق وفي الشام وفي مصر وفي اليمن وفي كل مكان اللهم ارفع الظلم عن إخواننا المضطهدين في بورما يا رب العالمين اللهم داوي جرحاهم وعاف مبتلاهم ورحم موتاهم وتقبل شهداءهم اللهم أمن الخائفين من المسلمين في كل مكان اللهم آوي المشردين وارحم الأيامى والمساكين يا رب العالمين اللهم وفق ولي أمر هذه البلاد وأولياء أمور المسلمين في كل مكان لكل ما تحب وترضى اللهم وفقهم لما فيه خير العباد والبلاد اللهم اجعلهم هداة مهدين غير ضالين ولا مضلين اللهم احفظ قطر من عدوان المعتدين وظلم الظالمين وتآمر المتآمرين وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم أدم عليهم نعمتك اللهم أدم عليهم نعمتك واجعلهم يا ربنا شاكرين ذاكرين مقرين معترفين بها لك يا أكرم الأكرمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحيات لله والصلوات والسلام على السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.